كتاب الشهادات. فرض كفاية إذا ما استشهد في حق لا دمي وعين لا داء من بعد أن يدعى لها إذا قدر ولم يخف في نحو ماله الضرر. ولا يحل الكتم كالأداء إلا بعلم سامع أو رائي أو باستفاضة لما تعذر علم به كالوقف أو ما اشتهر. ولازم ذكر الشروط إن شهد على نكاح أو على ما قد عقد. وليصف الشاهد شربا قذفا أو سرقة أو الرضاع وصفا. وليصف الزنا مكانا زمنا كيفية كذا التي بها زنا وما به لحكمه يعتبر في كل ما يشهد فيه يذكر.